بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، جيش النباسي بيغملاتي بيغمل عليه الصلاة والسلام تقريبا أما بحثة ببحثي نبوات أقل شيء دعائي لك وتأكتب كشباسي كرامات ومعجزات هنا ببحثي نبوات دبارة أبيته لا سنة كتب كشة طبعا بلا أما بحثة الراتب ببحثي نبوات سبحان الله أم كتب السرباري ويزور معروفة زور بن أوبانغا كزنات وخزمتي أم كتب بك خزمتي كبيوسي بخزمتي تبنبيت وهمو أو شرحانا بينيوة يا زور بي زور بينيوة لسلام كتابة تحقيقات تعليقات يعني بونو منا تحقيق إكرابي تحقيق نصكي في يسيب خزمة ترنبي تحقيق مادة علمية في يسيب اشتي ترنبي نكراو نصك بلي شعيب أرناوط عبد المحسن تركي خزمة باشي انكردوه لروي نصه وكبي بي سي بوني ان شاء الله كسيتم بي بي سي كاد واي او ام بي تحقيقك بلان او تعليقات ثانيه كراون لسال ام كتيبه تعاستي بي بي ثاني يعني بو بون منا استا كتيبي وهايا شرح كراوة اقربتوي شرحي او كتيبه بكي توشي استنغ ناي شيء أستغنائي لروي مادة علمية كيو بلام لروي مادة كاني أم كتابة مادة علمي زور رصينة رسنة بتوى توقمية ومتشعب برشو بلاوة بيوست بوهي إنسان بيوست بوهي إطلاعي باشي هبه وبزاني أما موضوعان مظانة كي لكوية ترشع وكي لكوية تا مراجع بك وبيرونو بي لكوية بويا يعني همو جاري ام كتابه دسته كما شرح كبني اراديكم لا دروس به شرح ام كتابه بكين شرح حقيقي طحالم بس شرح حقيقي منه بالعزم بس شرح ام كتابه بكين هي تغامز وكي نمن يروني سينوا هو بيجر نبو مظان كاني خوي وتوضيح قصة كاني بكين شوك همو اوي كرا وهركس يقدر رونجيك وخزمتي كرون لرونجيك ونيكردو دوايا او خزمة مانكر او سابين شي بكين أم كتابة دابر ريجينو لسر حديثكي جبريل يعني الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره دم أساس دائر ريجيتو ببيئة ويهيد زيادة بخيطنا وكتابك ترتيب شكرا وطحاري بلان كسكان لخويا نوشيان كردوا إضافاتيان بكردوا ويك لو كتاب النياباني برشاو مكوت قاو زمناوي ترتيب وتهذيب اشتيك تقريبا الويان يكتب لمدرس ثاني محدي مكانه سويتي تم هشام كرت وبراسي سودي زور زور سيدا كاري باشي كردوا بلان شيء لقلق سكاني طحاوية رحمة إخواني لقلق سكاني ابن أبي العزة قصي خوشيتي أكل كردوا واتاقر بيه عيني توتنها كتابك ابن أبي العز ناخي نتوبة تانية لغلش الحقيق خويا تيكالو باسي كدوا عنوانك بودانا عنوانك بيت بودانا أو ساتي توزي كدبو باسكا أو ساتي علي رنكرنوي أمر رنكرنوي كبو دقيق سخي ابن أبي العز جأميه وهلوها كتابك ترين التوضيحات الجلية كسر مساوية بناوي كميسة وشت توضيحات الجلينة ونعم أو حقيقة يعني لا خزمته لا جهدك كم ناك ما بلام للراسية شتيتي وين كردوا كالجوراو ديار بي أما اكتبك تري هردانا ولا ترطى حاليا بكم الله مصطلحات علمي اكتبك وبرك كردو أسلوبي سؤال وجواب تقريبا حفتا لا بريسرتي خدمتي باشي طحاوي كردوا هني مصطلحات لم كتبها يا تعريفاتي بوكا وكم مثلي النظر الاستدلال او موضوعانا كم الله موضوعي منطقي عقلين الورانقا وخدمتي كردوا يعني بكورتيا كي حمو اواني هالساون بشرحي ام كتبها باسي مقاصديك يعني يقول نجا بس نشتري شرح تعليقاتك بعض تعليقاتك إمام ابن باز رحمة الله عليه نور الله قبره وقدس روحه وأعلى درجته يعني جاري وهي تصور كان سيلا فرة أم كتيرة الراشيخ يكد مقصي لسرنا طبعا ما نالي بكين الرخن إلا شيخ شكو الشيخ نيوتو شرحيك ويكون يدو تعليقي لسرنا أنا الدرسك ماني منوتو جاري أدو لا فرة فنيتو يكد مقصي ناخين لسرنا أو شنو يبزان بيوسة فأقصفهم قصاكا الشيخ دستكان وزن دوين وجبانية يا دستكان دوين وجبانة هو بس كبر في ميزنا زين تعليق السرد تعليق السرد هذا بكرتيك يعني أوي خدمتي كله شيخ الباني رحمة إخواني به زيادة خدمتي حديثي كردوه لحن الموضع إيش في ميز كهني قصي كردوه يعني كسي أنها تون خدمتي هي أم كتير ممكن في ميز نبي بخدمتي زي وكتير يعني بوي براسي أم كتير في ميز بخدمتي كه في ميز بكسي كه هل صي خدمتي أم كتير بكال هدور روان جوه مال هي كلا روان جوه جوان خدمتي أمكتب بك على الروي تيوى نصوصة في تحريك لها الروي مادة علمية كوا وهلوها الروي بنص يجار تتحقيق بك على الروي ترتيبه بيه ترتيبه بك أو سابقه خوي دينات وبيه أوي زيادة بك شرحي كيشيك الأخوار وقيشك وتحقيق ترجيك أطوان بلهم باشترين تحقيق كتابة مقارنة لقل يعني بلهم باشترين تحقيق طحاوية يعني شرح حقيق ابن أبي العز هاوري لغل أو نساريك باسم كرت أويك وتمناوينا تقريب وتهذيب عقيدة الطحاوي يشتكي أوينا ولياد مني راسي دون مجلدة وهني جاء أقرمو استفادي لذلك مو شرحة جاء هاوتا لغل أو شرحة شرحي كتريك أطوان بلين باشتري شرحي ناوينا لغل أو شرحة كبرتي لا شرحي كعقيدة الطحاوي بتحقيق كسيك بناوي ياسين حوشبي طبعا ياسين حوشبي تحقيقه واسطي شيء هيك كذا تحقيق نائبك أو كاتشي شرح واسطي ما أنكر لأن شو نقرينه بشرح كي استفادي زور تدابه ولو شو نني بيوسي بقرأ قصيدة كذا لسر إيش ذكر بلام شرح كي أوجد سنو جاري شرحي نصوص كي بجواني نكردوا يعني خدمة باشي بكذا وروان دوا وهل وهل هني شو أنا بيوسي بقصة كذا هي قصيدة سر ناك كاتب كرسي قصة كمان يعني أمشي الحراسي في يسيب شرحه في يسيب ويا لسلها مشتيك الرابوس قصة لسلها مشتيك يبكي ويبيت الشرح يك يتل في يسيب نكع في يسيب وشرح يكتر بشي بلا كتير يكتر خدمتي زور كلاوة طبعا يتصور كأيك لو كتب هنيك المتراوة وابزن مكسك بناوي عبد العزيز عبد اللطيف أو بعكسه الله طبعا شو شي كردوا همو شرحي الطحاوي خندوا توا لكوي قصي خويني قصي ابن تيميه قصي ابن كثير قصي ابن القيم كبزوري وثمان هي شيخينا رحمه الله عليهما يرتبوا مظانة كي خوي قال لا ترى عند ولا تروحي فلان كسه ومن لم شرحها يعني ما قد لياد بالراء قدنا همو يم لا يقوم من كردوا تومار كردوا اجت تقريبا يد مجلدي وابزان طاوم كردوا مجلد تدي معه بلان تماشاهي لروان جايكو خزنتي أكا يعني أقر بي تحقيق حوشبي بيني تحقيق عبد العزيز عبد اللطيف بيني اللي هو خزنتي لروان جايكو كردويتي الرأو خزنتي ما مصاخي حرمي مكة محادكي حرمي مكيك كردويتي خزنتك أو بيني هل وها أو تعريفات خزمة الزانس يقرن جايكا لهيكك لتحقاني كخميز بيني وهل وها هني شوين بقول من تعليقات الشيخ الباني رحمة الله عليه بيشتى قرين جهة بيشتار وبرق سيزور قرين قتار به يعني لقال خدمة النصرية كي عبد المحسن تركي وشعيب أرناوطة باشا وحرفها لقال بقول من التوضيحات جلية توتم أجلس يشتى جوري وايتي دانية بلام لهني شوين باسي مقصدي بلكو لحمو كتير بكاء الله مقصدي نسأشي ليه يعني همو خدمتك انت يكل كي اوسع اشتكي جوانو باخذ بدرج بويا في يسي بهيمتي برزية بخدمتي شبكة خدمتي كي امكتبك علم وانقضى عثمان بارك الله فيكم نسر فرمي رحمة خوالي بين قوله هو ان محمدا عبده المجتبى عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وتمنى تقريبا بالتالي مبحث نبوات أجرنا بالترتيب حديثة جبريل بأنباسة هذا الدواور الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله نبوات بالتالي مبحث ورسوله كواتا دورة دعاك بضم ديرة في شيخ استوى نفري رحمة إخواني بقى الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى هرسي كيشي معنى كان نزيك ليكوا معنى ثاني هرسي كي معنى كي هرسي كي نزيك نزيك ليكوا فاشا نفري وعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى في عبوديته لله تعالى بزانة كامل بوني إنسانك لوتان عبادتي خواهي قولة وطواتي بجيباني. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله. عبد هتا زياتر عبادتي خواهي وجيبك بجواني بجيباني ازداد كماله زياتر كامل بيت وعلت درجته بلشي زياتر برز بيته. ومن توهم يعني ومن ظن أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الموجه كسي واخيالك يعني بابلي كسي واتي قشت به كوا مخلوق لعبودية لرويق للركان وأروات الدلوة وأوروشنا الدلوش أكملتل وشاكتل وكاملتل وطواوتل فهو من أجهل الخلق وأضلهم بريتيلا جهلتريني مخلوقات كان وقمراتريني شان مكسكي زياتر عبد بي بخواص الحاو بي ورول خدا بي زياتر وشاكتر وباكتر وكاملتر وحتى لعبادة زياتر دور بي خرابتر وشفلتر. قال تعالى فرد على فرمي طبعا هذا دليل بوهينيتو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم. ألين الرحمن منالي بخوي قرار دار سبحانه باكيو بيا خوشي بخوا بلكو كومالي عبدي الرزل يراوي خوان وتفرش لك محل شاهد يليلا عباد يعني استايش فرشتاك بوي عبدا خليكي عبادة واتم وصي عبوديته عبادة لشرفتريني وصف كان أبو عبد الكريم إلى غير ذلك من الآيات. قال لي لقل شنبين آياتي ترى لسر أم معنايا كتخذ لسر أم واتايا دكاتوا. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات لو شناني كوا شرفترين وبرسترين شنو سايشي بيغمري خويتي داعي عليه الصلاة والسلام فرود قال وصفي أكابتي وصفي أكاب عبد بولو من الإسراء فرمي سبحان الذي أسرى بعبده شوين أكبات إسراء المعراجة شرفي الزور قولي أدريت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خويتي سلم بولو فرمي سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى بعبده محل شاهد عبده شوروي كربع عبدك يخوي. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه أفرمي كاتك بيغمبركي خوا هستا بشي بدعوة سيك مقامي قياندني دينة أفرمي عبد الله كواتا بسترين بهاي الدارترين بلو منزلة عبدشي عبدي خوافي تبارك وتعالى. أفرمي وقال تعالى فأوحى إليك وحي خواه شرفه قوريه بچي وصل فيه ملكيك عبده ما أوحى. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أقر يو قمان تانهي له لوي داما بزان له بوسر عبد كمان مما نزلنا على عبدنا سيكا محلي شهيد عبدنا مقامك مقامي نبوته وصلك بعبدنا لبروي بليه برزة وريبليكي برزة بلكو برزين بليه. وبهذا استحق التقديم على الناس في الدنيا. طبعا زوجل أهل التصوف ما قال عبودية مرتبيكي شي مرتبيكي شي مرتبه یکی زور برزنیه بی اگر سری کتاب مدارج السالکین ابن القیم کن مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین شرحی چیه؟ شرح منازل السائرین هراوی جاء مبستم لیه کمال مقامات باسفه برام در رسیه لیه بروانی كروي هم مقام كان بذل مقام عبودية بيننا في منازل إياك نعبد وإياك نستعين هم إلى منازل عبودية خوات تبارك وتعالى وهات العبودية ما الله جورك هي هم أمانة لهم الله وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة هل بيا في أخمر خوات صلى الله عليه وسلم شياوي أويا بخيت بيش خلق ولا دنيا ولا آخرة ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة هل بيا عيسى لرجع قيامة شيء ضلي بيا عيسى لرجع قيامة ضلي إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم السلام لا يكدعي شفاعتي لذكري أي محمد شفاعات ما عندك دعائي شيء دعائي دعوة كذل نوح وإبراهيم وعيسى وموسى سن بلاي عيسى وسريع عيسى عيسى الله اذهبوا إلى محمد برم بلاي محمد أحد أمام حال شهيدة غفر له عبدك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا شيء اللي تاوانا كان يخوش بها سنجي قصة كم بدن لا قولوا بشكي تاوانا كان يخوش بها وايا لا أبوايا ويوتن سنجي قصة كم بدن ويوزن كأوقصة واني نبي تقدم وتأخر بقولوا بشكي بكي تكردي بشي بكي تكردي باش وبيش وفي عمري خواه تاواني قولاك في عمري خواه صلى الله عليه وسلم تاواني قولا نحكا على خلاف بين العلماء والله إن شاء الله رسول إخوات تواني قولي لنا أشيك طبعا ما بشيك لحديث فيه بخاري مسلم حديث معروف وبحديث شفاعة معروف فحصل له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى طبعا شي بيغمري خواهي قاندو تأو مرتبة بلزان كحمو بيغمري قنوى نويل الشان لا تجيري شفاعة محمد بيوري عليه الصلاة والسلام مقام عبوديته وإكرته وإنسان كلما كان لله أعرف كان له أعبد وأخوف إنسان تخوى بناسي زيادة العبادة يخوف زيادة اللي يترسي مكبري شي مكبري عبادتك هل بي إنسان علمي هبو عبادتي نكر عبوديتي بخوا نكر جاهلة شيخ رزان رحمة إخوائي اللي بأفرمي هل كسي عالم بيو عاملنا بي جاهلة أدرع عالم إيش به؟ طبعاً أنبع سب زور بابتي لكتاب النبوات ابن تيمية ورجلا زور بابتي ولا مجمع فتاوى وقوله وإن محمداً بكسر الهمزة يعني سيق سخيف كان كاتر وإن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بكسر همزة إن محمداً بوشوايا أري عطفا على قوله أفرمي عطفا لسلق سكاني بيشوي طحاوية تعليه إن الله واحد لا شريك له أجل سيدي سلطة مقدمي أم كتابة بكن يا باب مقدمي طحاوية خوي طحاوية رحمة الله خوالي بأفرمي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره تأكتاي أفرمي وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى أو إن عطف لسر إن الله واحد لا شريك له يعني قصة كيف يشوي طحاوية لأن الكل معمول القول أعني قوله نقول في توحيد الله واتا أمهم عطف لسر بيك طحاوية فرميت نقول في توحيد لا يك إن الله واحد لا شريك له دو ولا شيء يعجزه أو ولا شيء مثله سي ولا شيء يعجزه شوار ولا إله غيره بينج شش حوت تائر قشتو تشي وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى إن محمدا عبده المصطفى وتم محمد عبده البجردراوي خواه ونبيه سيك وصفه كرب عبد أو سهاد وصفه كرب النبي أو سهاد وصفه كرب الرسول يتم جاء وصف كذب مصطفى جاء وصف كذب مشتبه جاء وصف كذب مرتضى سرت أوتي هرس معنى كشيء أوتي الاشتباء والاصطفاء والارتضاء متقارب المعنى تقارب المعنى معنى كان شيء متقارب اللي يكتلوا نزيك اللي يكتلوا باشا أفرمي ومحمد بنديه البجرد لا إخويا ونبيه المجتبى يا بابلين نجر بوي ما دام هم معنى كان نزيك اللي يكو بندي بالف تكراوي إخويا بالاو تويتي هلي بشعدوا باشا انتخابي كردوا ونبيه المجتبى يعني اشتباه وإتعالى شي كردوا باكي كردوا توجيهي كردوا ورسوله المرتضى وبيغنبري جير رزامني خواه وتخوالي الرازية تبارك وتعالى أفرين والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات أفرين وأو الرقائي كوا الرقائي مشهور بناوبان كاللاي أهل كلام ونظر نم برسالة طرق إثبات النبوة فإن بابتا برسالة طرق إثبات النبوة في أغملاتي بشي إثبات أكري أم دير باسي وقك تنهاب بمعجزات إثبات أكري للاي أهل كلام والله موي صحيحا محصور نتنها لمعجزات معجزات وغير معجزات شماني سي إن شاء الله باسي برشي أكري كتاب شمان زول لسر دلائل في أغمري خواهي صلى الله عليه دلائل النبوة ولا معروف تلين كتاب لو بالوا دلائل النبوة بيحقي رحمة قائلة دلائل النبوة بيحقي كي كفلا كتاب معروفة كان لو بالوا نسرى به أفرمي والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات أو رجعيك مشهور لا أهل كلام بريتيلا تشسبان دني بيغمبر آياتي بيغمبران بمعجزة ومعجزة لازمية طبعا حسي بها أو معجزة هود عليه السلام شيئا تحدى كردن بو وكل سرتها هود آياتي بنجا وبنج برشاوتانك لكن كثير منهم يعني من أهل الكلام والنظر لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات يعني حصر يعني فقد حصري دلائل كان بس لمعجزات وقرروا ذلك بطرق مضطربة أفرمي أم مذهبيش أن تشسباندو بكمل الرقا ورسكي مضطرب يعني إيشي يعني دي جبير جاري قصيغا جاري قصيغا جاري قصيغا جاري شتيك ترابع والتزم كثير منهم إنكار خرق العادة لغير الأنبياء والزور كان خويا ملزمة كان بشيوا لسر أم أساسا لازمها لازمك يا وتاني كوان وكولية كان لا روداني شتانك خرقي عادات بيبو غير بيغمراني خو على بس بو بيغمراني خو رودا خرقي عادة خرقي عادة يعني معجزة وكرامته مش أنهم يخرقي عادة يعني شتانك لا العادة بدر يعني شتانك العادة شيا العادة بدر بويا أضي لسه أم أساسش كتاكا الرجاج بالجبي بو بيغمراتي بيغمراني بريتيل معجزة ألين نابي بياوشاك كرامات أو شتانيبي أجرنا أوسع لقلب بيغمبر لما أنت يغلبي فرق بيغمبرك وبياوشاك هي أجربون من بياوشاك أجر بيو أجري بيو بدي من سوتيان ذي لقلب إبراهيم يك أجري بيو من ذي من سوتيان ذي طبعا بياوشاك هو أول أمة محمد واضح حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك بويتين كرامي بيوچاكانيا كراماتي بيوچاكان اولياء وتنشتيواني ان شاء الله باتي كراماتي بيوچاكان اوسانديت بيسناش مثل كراماتي اولياء شي والسحر نقول شنو السحر شكوتي انا غير بلين سحر يا اوسان لغل شوم زين ام ساحره بيغمرني والله حبره كان الساحر شتي خارق للعادات بويتين السحر انا شي لا شيء اي كون تفسيري واقع السحر كان يعني السحر لواقع حيوانيه باو بسلانية اي شون تفسيري اواقعا اظن انت هات شاوي ايه موايا در حقيقة واني اخوي بران بغمالاني قواش لكان ان حقيقة نبوري بلي ولا ريب ان المعجزات بوشي معجزات نمود معجزات لبروي جمع مؤنث سالم نصب مؤنث سالم بشيها بكسر بفتحانية وثمان اميكي كلوش تانيك ابن اجرون كلو سحالتي كوان لواني حركاتيا عبور علاماتيان علاماتي إعرابيان بحرفني وبحركة يا وتيجي كان جمع من السالمة كشيء كان خلافي أصلك تو حديث أهدي في وزن الفني ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح طلق سكين الراسة كي راسة معجزات دليل لسر دلائل في غملات في غمل عيسى الله والسلام لكن بلا لكن الدليل غير محصور في المعجزات بس معجزات نية بل قبل سر بيغمراتي بيغمران فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين بيغمراتي طبعا مرتبة زور برزة لابدين مرتبة زور برزة لدو كزيات الكز ادعينات يان رازقوترين رازقو كان يان دروزن ترين دروزن كان كسيني لو بين واصل لو ناوراس بيت يان دروزن ترين دروزن الله من بيغمران يان رازقوترين رازقو الله من بيغمران ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجل الجاهلين كل يتيك الله بأن بيغمر أو بيغمرني جاهل تلين إنه جاهل كان ليتيك الله هين معقولني هكسيك بالله من بيغمر يخوان خلق مزان بيغمر أو بيغمرني لا يخلق يعني خلق تيك الله بي يعني خلق زانا حرب الزور بي أواني نقول إلى بيغمراتي بيغمري أن كردوا لتاريخ ناتو كم كان بروان بيغمراتي نبو زور بي أن شي أن كردوا جحودا عنادا نقول أن كردوا بس فرعون كي آيات ماني كبر رأي في أبوه باسي أبو جهل كي حديث ماني كبر رأي في أبوه أبو جهل في العون يوم ثانية شر باسك وتو في العون مصر كان وفي العون عربو طبعا كردش في العون هي هرس الدم يطلعون في العون خوي هي شو عادتي أم دنيا يا خوي قبل آوي الدنيا دروس كردو همشة كمال في أغمران كمال أعداء وكمال دشمن يعني والله أعداؤكم الدجم لا بد يعني أجل هركز اللي سبب نجي في غمران بيكم الله أعدائي به هذا في العون يكبت طلع مثل لوانية أو نيف في العون ظالم نبي أو نيف في العون دسي نشوي يا من الصلاة دار نبي وإلى آخره لو شتان إنسان نبي لم شتانش مثلا تعصب قومية بيجري يعني بون منا بيستمجان بياي مصري قيل الشيخ يبوا خلكي السعودية ولا مصر خد بيدا مثلاً شنجار بس في العون يكردوا تيجي الشيخ بيك خاطره خوذة في العون بير إحنا شيء قلت أسوأ في العون هذا جواز أبو جهل شو عم بوكا غير أبو جهل عائنا خلك منطقة غير أوانا خلك مكان مدينة إيش خلك سعودية في العون مصرية يعني تو تعصبي قوم يعني زين شين فلوس أو خلك يعني تيجي الشيخ رحمة الله كم بس في العون هذا بتفز بس أبو جهل شو قال يو خمدني إن شاء الله حفتي إذا هاتو باز أبو جهل هاتو باز أبو جهل أي باز أبو جهل ما كنت بينه وبين جيوم ديو الله أكبر يكدو قمرنا حالة يقر تي قشتو ذاك وتاي خد بك وتويتي أما بريتيب ولباسي أبو جهل كبير يغمي خواف هرمي فرعون وهذه الأمة يغلي يبتي هم وازينا هم بردي باز فرعون فلا ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما نعيسي قرائن حالي هردو لان كي حيث أن قرائن شي قرائن حالي كسك من أمكس الديوك شون بو بيشو يقول لك بيغمرم شون بو حالي شون لما دلس الداني شدرو يكردو بيشتر أمكس شون يعني هلسو كوتي ودواي فتني آفرتو بو خريق عشق بازي أم لولا بو مثلا شتاني كي بو جهي قمان ببولن جاسوسي مولاتو أو مولاتة تا ادعاي مثلا بشيه بناتو لمنطقيك لناو شيكا هو قرائني أحوال أغلب هو قرائني حالي هر كسيك تعبيرك لا أو راسيتي أو قصانيك إيكا ينايك وتعرف بهما أو وتعرف ولهني نسخة تقريبا و وضبط كراوك وتعرف بهما بل أمر الله المصحني وتعرف بهما صحة بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما يعني بيتي أناسيا يعني حال قرائن كالسكان سيري كيف يتضي أم كسدروزن يا رزقه والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة و جیا کردنوی رازگو دروزن رگایی که زور زوری هست یعنی چی؟ يعني بازل بليتي غمر ياتي مك يعني دروزن ورازقو يجيا كروا او نشد هي بوي بتواني دروزن ورازقو يجيا كيتو لجمار دناي فكيف بدعوى النبوة يعني بو نكسي بلي كاكا من بو متى وزير شي لو آسان تلبزاني راسك يا دروكا كسي بلي كاكا من ما سلم لا كيمياء هيا شي لو آسان تلبزاني دروكا يا راسك كسي بلي كاكا من أوم هيا يعني هل الدعاية بكا بلا كان بو نكسي بلي كاكا من أزانم كما لكتي بزيوة شيلو أصلاً ترى بزين راسك يدروك أو نرجع هاي بزين يدروك يا راسك الزور. عليه فكيف بدعوى النبوة؟ أي تجاي بان شيء فيها ملاذي كسب الله فيها مبري إخوان. عليه أو نرجع هاي بزين يدروك أو ندو وسائل بزين يدروك. هر زور بيه لا يكز معلوم نابي ولا يكز في نزان نابي كفيها ملاذي فيها مرني إلا كس زهر جاهل. رجل شيء لجهل داكتاد. بسكي امر يزور بس يا اسانه هيش قصايك ثاني الحمد لله انسان باسان ليتيغا فيوما احسن ما قال حسان رضي الله عنه اي شنجوان يفرم حسان يقول ثابت كافرمي يعني هنك قال مي عبد الله يقول الرواحية فرميتي لو لم يكن فيه ايات مبينه كانت بهدي كان بديهته تاتيك بالخبر الله اجر ام بيغمره هيج معجزيك شي نبوايا حد سيري أمبي غمرة بكو سيري حالو بالي بكو سيري قرائني حالي بكو سيري ميجوي بكو سيري استاي بكو سيري قنجيتي بكو سيري استاي بكو سيري جيانو تماني بكو تأتيك بالخبر راست و باس و وزعك في رأيك أمبي غمرة إخوائك لو بيجيز لبياي يباق زيادة شكية تغنبو تأتيك بالخبر وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز وهركسي ادعي بيغمرا يسيكر بلدروز مكان إلا نزانيو درو فجورو شروال بيسيو دم بيسيو وهروها الظالبوني شيطانو عالن شيطان سوار كولي بوا سوار كولبوني الشيطان وعضح بيو ديار بوا لايكي لما له أدنى تميز كسي بس توزش جياكاتو في زانيوتي أو جهل الدرو فجور ظالبوني الشيطان بس لي في زانيوتي استحواذ فالله دار فرمين تبارك وتعالى استحواذ عليهم الشيطان يعني غلب عليهم الشيطان أو يعني استحواذ الشيطان عليه فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أمور يبين بها صدقه أغير بيغمبار أبي هوال يشتانك بدا بخلق فرمان ننتبك بشتانك وهروها أبي اشتانك بك بهوي أوشتانه ورازقيتي أن بيغمبار دركبه والكاذب أو الرسول والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به حال لو اشتيك الله بي كان بدرك دروكا في غمرني بو نمونا لعيني زردشتيا يزيديا خونا شوردن بياريك جيس قبو يرمزي لعسكري بوين آمرا كمان بياريك يزيدي بو خلقي مصر بو وابضا مناوكشي بيوتميها وابضا مناوكي لبيرشو وتيخواء قدارة دبري امام مسلمان بوين دول روتان ك اتشون بودز با او غاندن انا لغل خو انا بر اي والله بس لبل يوا يوم لينا او خبر كدم خو في فاقنا سام اما او كسيت بي بيان الله خوت ان باز ما كانوا هر خودي اما بي تصاوي وكسا كذاب كلان خو وقت ساعه وقال اما ديني خويا خو وا افرمي بو يفرمي والكاذب يظهر في نفسه ما يامر به هر خودي او شتي كي الله بي كان بدرك اشياء بدرك دروه وما يخبر عنه لو كتبت الله بيكن ويا لو بمن بحثك الله واي واي حوال بنا مسيلمة يود القرآن فرميه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فرميه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة أجادتي الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل فيل وما الفيل أزاني فيل شيء إيه شيء له خرطوم طويل لوت يدريجي معلومات يسن مهمة تأيس خلق نيزان يفيل لوت يدريجي جنابينا مباركي مسلمي كذاب بيمهن الله لوت لوت فيل لوت يدريجي أمش قرآن أتقوها بويا هر لو شتيك هوال من بيدا في نفسي ما يخبر عنه خوي بخوي فيما يغم بروي جناب مسيلمة جناب فلان كس كي بيعي بيغمر ياتيك فلان شد شون شوني أبيت هذا فلان شد وابيت ايتا مشاكي دروك حال خدي هوال دانكي بدرك دروك وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة حال خدي اوشتاني ايتا بدرك دروك ابن الجوزي لصدق الخاطر لا يدم دي أفرمي جارك المسيلمة ألين أو بيريك آوكي كما بشكو دعايا بخوني تسرية ترزي آوكي زيادك ألين آوكي دعا خوني تسرية أو ترزي آوكي بشكك هلوها ألين جارك من الله يدبو قجي كم بو يأكسي قجي كم بو هيري دعايا كم ببقى ترزي قجم زياد بي ألين يك دعاي بو كردو أو ترزي قجيش إني أشتوه حر وما يفعله ما يبين به كذب من جن كثيرة خدي كاركاني بوتي درخة كدروسنا والصادق ضده بلام رازقو ديجي أمتاني حر خدي كاركاني بطل الرازقو بل كل شخصين ادعي أمرا هردو كسا ادعيش تيب كان أحدهما صادق والآخر كاذب نكي كان رازقو بي أو كان دروزن بي لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة اگر دوکس ادعایش تیب کن یکی کن رازگو بی یکی کن دروزن بی لابد باید فرسکه آلی باید یکی کن که رازگویا ابید رازگویی رازگو که درکوی و دروی دروز نکش درکوی اگر دوی ماوی یکیش بی لابد لابد این صدق مستلزم للبر والکذب مستلزم للفجور شاكي شي لخو أغري شي أخوازي لازمي شيئا إذ الصدق مستلزم للبر إنسان شاكا كارو لابد بالرازقو بي وكوشون دروزن يا بابلين فاجر لابد بالدروزن بيت يعني لابد يعني كسي فاجر لابد دروزن يعني إلا ما رحم ربك والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فتأستا فرمي الصدق مستلزم للبر باشا فرمي إذا الصدق مستلزم للبر يعني الصدق شيء اللي تشتيئه هيني شاكا هيني شاكا بدو أخوة يعني بلو شاكا أدباء والكذب بعكسه مستلزم للفجور بل وفجور خرافات وكل صحيحاتها رسول الله فرمتي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر بل وشاك برون تزبقن بشاك وشاك شاك بل عفوا تزبقن بالرازقوي وعليكم بالصدق فإن الصدق رازق يهدي إلى البر بل وشاك أتان بقى وإن البر يهدي إلى الجنة بر وشاكش بر وبهشة تانبا ولا يزال الرجل يصدق كابلة بردوان براصلة ويتحرى الصدق بردوان هول الرازو تندى حتى يكتب عند الله صديقا تالا إخوة براصلة المسلمين وإياكم الكذب وآمان دور بنو الكون لدرو فإن الكذب يهدي إلى الفجور درو بلو فجور خلاف كارية تانبا وإن الفجور يهدي إلى النار فجور جبلو آقل تانبا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا دروك أو تحري دروك تالي لا يخوى بدروزنا المسرية ولهذا قال تعالى ويقول قال فرمي قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هوالطان بدمي الشيطان كان بوسر كذاب تنزل على كل أفاك أثيم تعب زي بوسر همو بختان شيق دروزنيك أفاكك كيفك دروها لواسي كيفك جر كذيب دروها فلام زياتر آثيم يعني يلقون السمع وأكثرهم كاذب والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون سيكا بصر كده بزي على كل أفاك لقل أفاكا باسي شكر باسي كذيبي كر لسه لقل باسي كذيبة باسي كي كر باسي شعراء كر بوشي باسي شعراء كر بزوابين دروزنا يعني دروي شاعر كان شيء دروي شاعر كان هو تاني الله زلفت برو كانت دم شاود الله ماني شوارد شو نازانم ناو قد الله داري سنو برو نازانم هم يدروي يا جاروا هي وصفي ده صلاة داريك الله لمسر أرزلت وبيا وترني لمسر أرزلت وسخي ترني لمس إتر تيتسر شان وبالي أو هو إتر هني كان دروه كان يعني حر ما فرسه يعني دروي واضح وصريح وإنه شعر ثاني شاركوا بيه كس طبعا أما أديب أو النية دروه كان قوي تربية شعر كان يخوش ترى شاعر طوانية شاعر بيوليهات وش بيدروه هناك ابن مقيم برونسي شعر كان ابن مقيم كان رحمة إخوة إليه برونس سي شعر كاني غير وش كان شاعر كان يعني حتى سي شاعر كل ذكان كان سيدي محبيبك كمحبي صوفي قريش بو يعني التصويب ونحوي زور بيه شعر كان طبعا بتشكم ملاو بلكم ملاو شيخي جورج من زور بيان يعني زور بيه شعر كرد كان ملابون شيخ بون نهودارو معروف بون جابوه ما بس من شعر بس من ملازمه لبيني شاكو درو لبيني شاكو درو طبعا ليرك الزمي شعراء كد باي خواي قولة تبارك وتعالى استعيش يا نكا استثناء كبابلين اگر سيري كوتاي سورة شعراء بكن كما آية ثاني كوتاي سورة شعراء فرض قال جل جلاله أفرمي وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب باش بلا خانم جاء أفرمي شي آية كبلا خانم أتغفر هل أنبيكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم الشيطان كان بصر كده أبزا فريشتا كان بصر كده أبزا بصر راس بوترين خال كين فريشتا كان بصر كده أبزا بصر راس بوترين خال تبيع غمران الشيطان كان بصر كده أبزا بصر دروزن ترين خال كين كاهين كان فالشي كان بيفرمي على كل أفاك أثيم يعني فالشي كان أفاك يعني دروزن بطمئ إيه فقد دروية ورام شي درويكي تايبت درويكي قورتر أثيمين يعني أويكا آثم بتاوان باربي يلقون السمع رسول الله فرمي باسي إلقاء سمعتا يسترقون السمع أو بالتالي يسترقون السمع كلا قرآن شباس كراب يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يفرهم كثير أكثرهم زور بي زوري أندرو الزمن والشعراء يتبعهم الغاون كباسي دروزني كرد باسي أويك الكواب وسركي داب زفرين والشعراء والشاعر كانش طبعا أوان بيغمري خواهي أم الشاعر يعني وانا زان بيغمري خواهي أم الشاعر به الشيطان بصر بيغمري خواهي أنا بزي فرشتي بصر دعبازي فرشتي بصر رازقو دعبازي الشيطان بصر دروزن دعبازي وأو شاعرانش كأيو بيدان محمد شويني أوان كوتوا يتبعهم الغاوون يعني المنحرفون عن طريق الحق والشعراء يتبعهم الغاوون ويدروكا شعر بدرو هلا واسن وأنهم يقولون ما لا يفعل نربي سيري شعري شاعر كان بكا دائما غلط مسلاوة وأنهم يقولون ما لا يفعلون بكنا ما لا يفعلون فعشان فرف الكهان ونحوهم كاهن كانوا هاوشي وكانيان كاهن كانوا هاوشي وكانيان وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات باجر بارش قصيواب كان لما سلي غيبياته ويكون صدقا راسج به فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء بلا أو ندرو فجور خلاف كاريا تيدايا كزوان واضح بوتي رونكات وكأمشتان إيلن بيغمريك بينه ناول فريشتا يعني ليس عن ملك يعني فريشتي بيني هنا بيانبريك فريشتي بيني هنا بيت وليس بأنبياء خوشين بيانبرني ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد في يوم الخاص صلى الله عليه وسلم قال سربي بابن صياد قد خبأت لك خبيئا وتي خبأت لك خبيئا وتي اشتيكم بوت شعر دوتوا يعني اشتيكم لضل حيرزام أزاني شيء قال الدخ رسول قال فرمي اخسأ فلن تعدو قدرك وزبه لسوريج خود ناشته پیش او اصلا نذانی شه تو اتاد سنوری خود نپذینی او تانی نذ بردو اویل نفسی من بو او نبو کچی کتوست اویل نفسی من بو او نیا کتوست طبعا علماء لترشرحی هم حدیث باسی اواکن کوا چی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر بی لنفسی خوی دایناوا والعلم عند الله تعالى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، طبعا ابن صياد ناويسيا، ابن صياد ناوي الصافة كابرايك يهودي بوا، كابرايك يهودي بوا، وأرن مسلمان بوا، حتى أرن هاتوب وحج، وكمل اشتيتر، واشتيتر تمرها إلى شيان ابن صيادة. إذا كبيغمري خوي صلى الله عليه وسلم بس يكن بيو أجرم بوي كمنالك يواتاني رسول خوي صلى الله عليه وسلم متابعية كات تتبعية كابو يبزاني أم ابن صيادة شيء وشي له جير سرحية حتى على جاري كان بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم في فرموا تشهد أني رسول الله سيري كردو فيسي أشهد أنك رسول الأميين أوش بوجودي أي تو أتشهد أني رسول الله أتجلي من بيغمري خوان الله فرفضه رسول الله من كل كرتين خير آمنت بالله وبرسله الله يوتي وماذا ترى أوتي شيء بني وكس إن شاء الله حديث باسك الله يوتي يأتيني صادق وكاذب صادق وكاذب اشتيب ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن خلط عليك الأمر عليك الأمر اشتهدت وليتيك شو ليتيك الله فجاء رسول الله فرمى إني قد خبأت لك خبيئا اشتيكم بشر عدو توزان زينشيا ابن صيادتي الدخ أهل حديث فرمى شيء مشرحي حديث فرمى الدخان ولا طليف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى نيت وانيو بزاني شيء ناخي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا بتيجي الدخ تيجي الدخ بيا رسول الله فرمى اخس فلن تعد وقدرك سيك تعد وقدرك نيت واني لو زيادة البر تواتب ويبلى أمك سعادزة بي لابد أبي الدليل بلا سر بيك أو شيء أول يبلغ بلا سر دروزني ابن صيات يعني بيا رسول الله فرمي إقصاء فلن تعد وقدرك عمر فرمي يا رسول الله دعني أضرب عنقه ظلام رسول الله فرمي إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتل أجر أو بي يعني إذا جال بي هو تنظني بكشي أجر أو جنبي شي خيرك كالي كشي خيرني لكشتني حتى ذلك كان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم يخوى لسربي أرواد أو يخوى ما بيغلين كلها بسكا وكلها بسكا وبزاني دجالي يا دجالي بلام دعيكي بيغمر إخوة بني عليه الصلاة والسلام الله يا صاف هذا محمد ما نعيش يا صاف الله صاف هو محمد الله فثار ابن صياد أبو راس لك أبو روجا وحسا يعني أخوي أقدر يعني هوشي هاته وخويب وويسي اشتيا نكا رسول الله في بزاني أم كسر تشيل جرسالة بوي رسول الله فرمي لو تركته أقل به اشتايا بيّن دون بوك أخويتي أخوينيه فرمي قد خبأت لك خبيئا قال الدخ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غمر إخوة صلاة السلام إخوة إلى سربية الله رسول الله فرمي إخسى فلن تأدو قدرك يعني إنما أنت كاهي تو كاهين يعني به شي تدنيت إنما أنت كاهن إنما أنت كاهن متخرص تخرصات درود الأسد وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر إخوة فرمي يأتيني صادق وكاذب يعني الرازقو درجة بينهم الرازقو درجة تلام باش يعني جي يأتيني صادق وكاذب يعني شتانك أبينم راس يتديس شتانك إيش أبينم دروية ناتل يا خوي وأبينم راس يتدي خوي وأبينم دروية ناتل يعني أوي بيم ودري هنا جار راس يتدي هنا جار دروية ناتل أرى شيء فرمي يأتيني صادق وكاذب الله أعلم وقال أرى عرشا على الماء هو تي عرشك أبينم لسر آه يقول عايز تجي مسلمات وا بيا رسول الله فرمي شيء فرمي ذلك هو عرش الشيطان فرمي ماذا ترى؟ وتي أي ابن صيات وشي أبيني وتي أرى عرشا على الماء عرش أبيني من لسر آوة. رسول الله فرمي ترى عرش إبليس على البحر عرش إبليس أبيني لسد بحر لسد رياي نكسي أقول شيء برمد أبراك لسد بحر ربحا قلت أنت يقلنا لبقصي فلان وفلان يجنل الشيطان هالك ويا على سيك وشي برمد ما في حبها كان علم عند الله شيطان لك في بحر إن جاء كي شيطان بني يعني كي شيطان بني. طبعا حديث تريش مانا حديث تريش مانا لسروي كواب يا غمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسربي باسا كابان كشيطان عرشك إلى سرعه وهو حديث جاء كبن مجنو مير حتي بسعيد خدري كأفرميشي أفرميه وكان عرشه أفرميه الشيطان عرشك إلى سر آوة أو سجن ديكاني تين زن شيان كردوا هيش كاميان بقي أول أخوين نزيقنا كادو كجن فيها يكليك جاء كدب يتوب أفرميه وبيّن أن الشعراء يتبعهم الغاوون أرضي وباس يوم أبوك شاعر كان غاو وكان شوين نكون الغاو والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته غاوي وكسر كشونه وآلت وشهوة خويك وإن كان ذلك مضر له في العاقبة ما عاقبة شي خراب خلان غايما بمنحرف كذا كذا كردي الغاوي منحرف فمي الغاوي الذي يتبع هواه وشهوته أو يكشونه وآلت وشهوة خويك وإن كان ذلك مضر له في العاقبة ما عاقبة الذري في بينه. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. فليركز في أمر خواب الناس وبزان الرازقوي وبزان شنب ووفايا وبزان قوله كرد وكان شن مطابقية أراد بدل نياي وأزاني كرسول خوانا شاعر ونكاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة خلق بشندين جوري بلغت دروزن وغاص وليه جاءتنا حتى في المدعي للصناعات والمقالات حتى كذا ادعاء قصيبك ادعاء علمك ادعاء زانسيبك ادعاء حرفيبك ادعاء بيشيبك يقول فرانس صنعت الزان خلق طعم زان في غير راسك كما يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو أو الطب أو الفقه وغير ذلك كسي برا اللي بيلات الزان بونو منه يعني لبقى أسان ترهي بلا يلا بيايا مردوة أو بزيهشتو حلي قد راسك حلي نقر بدر دروك باش براكم وشي روحي كابرة تنويستوه شو بغاها تو تيو فرع عربي بو فرع عربي بو يتيانو أرغضا وتيو أرغضا فرع عربي بو تيانو باش وزرافة شيش كانوا خو عفتا تيو خو عفتا او ندريش كانوا ايوا فيل شيجن تيو او انا قولا وكانوا مروش شيجن تيو او انا بشوك بسيرة فلان ديكر وزيو اخ خينا ومشا وكي وقت وتفسير على ديوكي وشب يعني زور عسانة بزاني كسي دروق يا راس لو عسان ترهي ليكي لو علماني انا كاسلتي رخنا لإسلام اقري طبعا قصد له موضوعيك حاخد هزان إنسان شنزيرك به سري له مو علمك إيش درب شوية ناطواني إحاطيها مو علمك عنك يتدتي لسر أم شاشا بعبدني قصي لسر مك طلال رجع طبعا تاكوي سر بيك لحزب الإسلامي كان بو يسبو تعلماني فخم الإسلام أدري طبعا حزب يعني زور جار أم أحزاب عنش طبعا أنت عارف في حزبيان هيا زور جار يصير ديار الداخلي أويه لا ضدنا شوازي لو حزبه هنا رجل لبرنامج كتعقيفات الله باشا للروداوي صالي أو ندي أو ندا لمصر كرويدا فلان سركز الإسلامي موقفي شيو يصير أبش خدوس جاري هرقوي له جواب لا أداو قين هذا لقاري والله آخري الله نقولي كذا زان نقولي كذا الله والله يدروك يروداي وها الرجال ده ومثل خم دروسهم نرودا وقت رجاء نصالي أو ندبو نسلك الإسلام يا فدوك هذا هل جبيان أم مردا سبوا دروك ما شبلكم يعني أقرب تبي بزاني كسي دروزنا زور أسان أم بس بوي بمينة وليرة بنوع تري يرمو أقرب يبزاني كسي دروزن زور أسان أجاري كان لك نالكي فضائية كابلايكي علماني كرخنا لإسلام أقري بلان بلاكي وتي فلان ردا فلان ردا وردا صالي أوانده شون شوني بو أو جاء وتي والله وابو وتي والله أصلا دروم كرداي وهرين ده كل حزول برا يعني بتصير كثير زين دروزني أراضي حزول أسانة طبعا كشفك يعني شتبني له خلق معلوم نبي رسولي خابلا في غمري خوان لو أسان تري بتواني بزاني راسك يا دروكا لو أسان تري أي بوشي يجرخ ما عند سكوت أنجل الإسلام كاتي في غمري خوي صلى الله عليه وسلم وآياتنا وتي آيات مبدأ بزيه خوي فرجع فرمين أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إيوه أوانشي أي فرسن لغير أخوة حصب جهنم يعني حطب جهنم يعني الناس تمنيج وزخ باشا إيوه أوانشي أي فرسن باشا سأمن بتا فرسن قينا بلام شون كوتواني عيسى ويكبناه شون عيسى كوتون عيسى فرسن يعني عيسى جاء أقرى الرئيب كذيان رخم الإسلام لو سلم سين محمد وعرف الرئيب آية دارز وتي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون واني بيغمبري خوان واني بيو خوان واني بيشتر برياري شاكيان دراوة سبقت له يا واني بيشتر إما بهشت من بنصيب كردون أولئك عنها مبعدون وانا لو دوزخة ودورن وانا لو دوزخة ودورن كبو كافر كانوا معبودة كان يندان دان دراوة لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة تاقتاك كواتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكي بكذا جيش وهو قمان بايا شيئا نكر كان رخلص الإسلام ايتر أن باسي فلاحة باسي كسي نسج بكاش بدورين يتو باسي كتاب دك كسي نسين كسي بلا ختم جوانا واضح أبراكم لو أسان تلي بزين دروك يا راسك كسي بلا من فلاح مسلم درجة لو أسان تلي هي بزين دروك يا راسك يا كسي شد بدوريني يا كسي بلا نحو زانم كسي بدي نحو زانم بجرب باشا بلا إعرابي أم جملة بوبك أن زيد لما به أن زيد لما به زان إعرابي شيء كيل أخوها ما يعني شيء مقصع شون إعرابيكم فرق زين يدروك بغي من شيء نحو زعل والطب والطب إيه شن كذبوا إدي عاي دكتوري كروا عيادة شي لانا دواي دير كتب فاشلة في عند أخ والفقه وأمان شواس وتيلة فقه زانم بستعليك إلا بيرات اللي يبقى بزانة زاني راسك يدروك بستعليك إلا الطلاقة اللي يبقى أمدو أنا قران أبتسارك حيز نفاسي اللي بك كبحرك يقول الموضوع أنا قرص أبتسارك فقيلة معني اللي بك حزور أسانة بزاني راسك يا بيك بل ربوسي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك.